حديث هزار حفصة نوط ششي عن أم سلمة رضي الله عنها في أم سلمة خدج رازيبة أن امرأة توفي زوجها بجدن جنكك ظلم ومر فخشوا على عينيها بجاش هند ترسيان وتشتكي الجابت ويبي جابت ويكلب فأتها رسول الله بجهادنا أنك بيغنبري صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل رخصة خاص ومجال بدتوان جابت بيجن كي كلدن دا إيش بلافا نبت وبرفره نبت وجابت ويكش لنائن وانا افتشتهو صابو جنكات عدادا وقت ظلم يتمرت شنابتن تشتي كشخاتيه بهن تخوش فقال فغنبري عليه الصلاة والسلام قوت لا تكتحل بلا جابت خوك الندت اسم جالي نادمي قد كانت إحدى كنا تمكث في شر أحلاسها يعني توختي دا الجاهلية دا ايكشوا قلي جنكا وقت ظلمي يتمر دامين تبوان جلكافا اوش همية خرابته دهر اول بربن او شر بيتها انجي دامين تلويجي ومالي ويخاني اوش همية نخوشتر دامين تلويري ودامين تلويري ودبوان جلكافا بت فاذا كان حول فكر صالك تمام چوبا صالك تمام فمر كلب حاش صاك بوربا رمت ببعره حاش دا فشكلك ها بيجتن هكر هوكر با هنگه شنیکا دا عدتوه خلاص بن هنده زحمته كيشف بجا هزراخو ادويتشتی دا بكن بگاوه بو ايا بصاناهي كتی فلا بجا پیغمبری صلابت خود السر بن گوت مادام هو صانيه بلا افجن که ها جابت خود کل ندد بلا صبرید کشت به نخو فره کت حتا عدت و خلاص بن گوت حتا تمضی اربعة اشهر و عشر حتا چار هیف و ده روش اچن هکر چون شنی که درست بوه هوب کتن.